فكل إنسان أصبح يعيش وتملكه الأنا، نفسه نفسه، ولا علاقة له بمن يعيشون حوله. لا يراعي ذلك في أفراح، ولا يراعي ذلك في أفراحه، ولا يراعي ذلك في شيء من تصرفاته. المهم أصبح كل إنسان فينا يريح نفسه بالطريقة التي تريحه والتي يرغب فيها والتي يهواها، ولا علاقة له بالآخرين. وهذا شيء جد خطير، إن دلل فإنما يدلل على ضياع الدين هذا أولا، وعلى فساد الخلق هذا ثانيا. من أجل هذا كما قلت نحن نحتاج، وخاصة وأن الأمة في هذا اليوم بالذات تحتفل بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تعد احتفال الأمة إلا أن ملأوا بطونهم وما زادوا على هذا، كل أكل وملأ البطن وكذا وكذا، وشاهد التلفاز وتنزه، وأخلاقنا فاسدة كما هي، لا نتأسى بمن ندعي أننا نحبه، وهذا ما يؤسف له. تعال نرى ماذا قال أهل العلم في حق الجار. قالوا إن حق الجار يتمثل في أمرين: الأمر الأول كف الأذى بكل أنواعه، سواء كان أذى اليد، أذى اللسان، حتى أذى النظرة، كف الأذى بكل أنواعه، كف الأذى، هذا أول شيء. وأما الشيء الثاني فهو إيصال الخير، يعني لا يكفيك أن تكف أذاك عن الجار، وإنما لابد وأن يصل إليه من إيه؟ من خير، من خير. تعالى أولا نتكلم في الأمر الأول وهو كف الأذى عن الجار. لابد أن تعلم أمرا، أن الإيمان كما وصفه النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام أنه يزيد وينقص، وكما نص على ذلك القرآن الكريم أن الإيمان يزيد وينقص، أيكم زادته هذه إيمانا. إذا الإيمان له كما يقولون، أو كما أقول أنا وعبد الأنبير، يعلو ويهبط. منا من يسعى إلى أن يكمل إيمانه، ومنا من لا يسعى إلى ذلك فظل إيمانه في تناقص تدريجي، إلى ضرر أنني كما قلت وقال بعض أهل العلم يخشى عليه من الكفر والعياذ بالله. الإيمان لكي يكمل موقوف على شروط، له شرائط معينة، لا يمكن أن يتم لك إيمان، وتعبير واضح، لا يمكن أن يتم لك إيمان إلا إذا حققت هذه الشروط. من هذه الشروط ما قاله النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين، من كان، ومن هذه شرطية، من كان لو هناك إيمان. جزاك الله. فكما قلت منها هنا شرطي، هذا شرط، شرط في الإيمان، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. إذن شرط من شرائط الإيمان عدم الإيذاء، عدم الإيذاء الجار. لو أنك تؤمن بالله حق وتؤمن باليوم الآخر حق، لابد وأن تحقق هذا الشرط. إن كنت تريد لإيمانك أن يكتمل، لابد وأن تحقق هذا الشرط. كيف يتصور أن هناك إنسان يقول أنا أؤمن بالله وهو يخالف أمر الله الذي أوصى بالجار في كثير من آيات القرآن؟ كيف يتصور أن يقول إنسان أنا أؤمن باليوم الآخر وهو يعلم أنه لا فلاح له في اليوم الآخر إلا إذا كف أذاه عن جاره؟ كيف يتصور هذا؟ فمن شرائط الإيمان أن تكف أذاك عن جارك، من شرائط الإيمان. ولذلك لو لم تكف أذاك عن جارك فلا كمال في دينك ولا تمام في إيمانك. ولذلك الحديث أيضا في الصحيحين والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم قسما مؤكدا يقول: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. أقسم عليها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا. ولذلك في لفظ في صحيح البخاري الصحابة لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقسم ثلاثا: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قالوا: خاب وخسر. من هذا رسول الله الذي يقسم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا أنه ليس بمؤمن؟ فعلا خاب وخسر. من هو يا رسول الله؟ قال: من لم يأمن جاره بوائقه، من لم يأمن جاره بوائقه. ولذلك أعجبتني كلمة قال هنا: لا يؤمن ومن لا يأمن، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان عمن لا يحقق الأمان لجاره، لأن الإيمان أمان، أمان كما هو أمان لك في الآخرة، فلا بد وأنت المؤمن أن تحقق الأمان لغيرك في الدنيا، وخير من يستحق منك هذا هو جارك، جارك. فالله لا يؤمن، والله لا يؤمن مين؟ من لا يؤمن جاره إيه؟ أو من لا يأمن، ومن لا يأمن جاره إيه؟ بوائقه. ولذلك في لفظ في البخاري قالوا: يا رسول الله وما بوائقه؟ إيه من لا يأمن جاره إيه؟ بوائقه. قال: شره، شره. فلا بد وأن تجنب جارك أذاك وشرك، إن لم تفعل فقد أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنك لست بمؤمن. والله أقسم على هذا ثلاثا أنك لست بمؤمن، وقطع لك الصحابة بالخيبة والخسران، بالخيبة والخسران. ولذلك أنا أعجب، أنا أعجب بعض الناس يأتي ويصلي: الله أكبر، سمع الله لمن حمده، سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى، ويقرأ قرآنا ثم يعود إلى بيته فيؤذي جاره. تلفزيون اللي شغال للفجر وبعدين تطلع تكلمه: يا اخوانا عايزين ننام. يقول لك: يا اخي بنشوف، واحنا بنشوف فيسك لدورة اطلانتا. الله يصدعهم زي ما صدعونا. يا الله للصبح، للصبح تستيقظ لصلاة الفجر، ناس بتستمع للكورة ما تصليش الفجر، الفجر. فاخوانا تقول تكلم جارك اللي لسه مصيف لسه مصلي. الله والله، ودي مسألة غريبة جدا، ده بعض الإخوة لأجل الكورة والله بيتركوا مجالس العلم. والله تعالى في يوم مباراة كده وشوف عدد الحاضرين في الدرس وقيسه بأي يوم عادي. تسأل الأخ لو الإخوة فين اللي بيتفرجوا على الكورة؟ بارك الله فيك، نعم الإخوة والله بصراحة رجال. هي دي الأخوة، الإخوة الأخ إيه؟ دقني والسلام عليكم يا أخي، ده خلق والتزام وسلوك. فالتلفاز شغال للفج، تقوم تكلمه: يا اخي الله يهديك، قل لك كل واحد قرب بيته. فاسق، فاسق والله، لا ايمان له، ما بيفهم حق هذا الجار اللي عايز ينام ولا عايز يستريح ولا مريضه. وفي افراحكو، في افراحكو تعمل فرح كسر بقى للصبح، وزكي يا ابو زكي، زكي بيعيط والسح الدح بول والهجو والبهو والحاجات اللي سبحان الله. اذكر في يوم من الايام سمعت شريط للشيخ كشكن من حوالي 10 سنين، فقال عبارة والله يعني فعلا المضحكات والكياس. قل لك في ليلة خميس وصبح عنده جمعة، فبيقسم بالله انه ما نام ليلتها، ما نامشي. ليه؟ قل لك في فرح والرقاصة والمغنية شغالين، وزكي يا ابو زكي، زكي بيعيط. فانت عارفين كشك بقى صاحب طرف، فقال: قلت يا رب يا تسكت زكي يا تاخده بقى، عايزين نعرف ننام يعني بقى. فحاجة مقرفة والله. طبعا تطلع انت تكلمهم هيقول لك كل واحد حر، بلاش نفرح. المقاييس والمعايير مختلة، مختلة. وتبص لهذا كما قلت لك الذي يحقق الإيذاء لجاره الايه؟ البيصالي. يجي رمضان ويصوم وجاب عمال ينعال آناء الليل وأطراف النهار من شره ومن أذاء، فعمال يصلي وعمال يصوم الواحد حاج لا وهو جاي من الحج بقى يقعدوا طخ يطبلوا له ويزمروا له ويشغلوا له التسجيل ويسرقوا له الكهرباء من الكفرين، واخد بالك؟ وعشان يبقى الحج مظبوط يعني، ويجي ويحققوا الايذاء لخلق الله وهو جاي من الحج بقى. حج ايه والصيام ايه والصلاه ايه؟ اسمع، والله الذي لا اله الا هو لو انك صمت وقمت وصليت وحججت ثم اوقعت الاذى على جارك فكأنك لم تفعل شيئا. وبحلف بالله والله ولو انك فعلت قليلا من الطاعات واحسنت الى جارك فاحسانك الى جارك يرفعك ويدخلك الجنة. وباقسم ايضا بالله على هذا، ولا اتي بهذا الكلام من عندي ولا اقسم من فراغ، فهناك حديث اخرجه احمد في مسنده ان النبي عليه وعلى اله الصلاه والسلام قال، وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم او قيل له يا رسول الله، يقولون يا رسول الله فلانة تذكر من كثرة صلاتها وصيامها وتصدقها. بسم الله ما شاء الله، زي ما بعض الحريم بيعمل، وتيجي تفضل وتسمع الدرس وتروح تأذي جيرانها، ها وتحقق لهم الاذى وتصلي وحلوة تسمع الدروس، فشوف قانون فلانة تصلي وتكسب من الصلاة. والله في لفظ اخر قالوا له يا رسول الله تقوم الليل وتصوم النهار، كان شغلت تقوم الليل وتصوم النهار، هذه التي تقوم الليل وتصوم النهار وتذكر من كثرة صلاتها وصيامها وتصدقها، قالوا إلا أنها تؤذي جيرانها. فقال هي في النار. عمل لها ايه بقى اللي عملته ده كله؟ عشان كده اقسمت بالله. فقال يا رسول الله وفلانة تذكر من قلة صلاتها، في لفظ لا تصلي الا الفرائض، لقوامة ولا نوافل الفرائض، وتتصدق بالاثوار من الاقط، قطع الجبن، يعني تصدق بحاجات يعني ضئيلة اوي، حتة الجبن تطلعها فيها خلاص. وهي لا تؤذي جيرانها، قال هي في الجنة. اذا اذى الجار ضيع كثرة العمل، وكف الاذى عن الجار سبحان الله العظيم عوض قلة العمل. قلة العمل، فانا بعجب كما قلت والله من اولئك الذين يصلون ويسبحون وكذا وكذا وكذا وكذا ويحققون الاذى للجار. ده انت لو رشيت بعض ماء في الطريق اللي هو بيمر فيه فقد حققت له الاذى. يجيب الخرطوم غرى الشارع، وده يزحلق، وده يقع، وده يجي عليك ربنا ينتقم منك ويلاقي رقبتك تتكسر زي ما كنت هتكسر له رقبته. المهم ان انت تجيب لنفسك شويه هوا، مش مشكله الناس تتكسر تتدغدغ تقع تقوم، مساله ما تهمكش بشيء. بقول لك كل انسان فينا عاش لنفسه فقط لا غير، احق المصلحه لنفسي، ولو هلك الناس جميعا لا شيء يشغلني في هذا، لا شيء يشغلني في هذا. ومن اجل هذا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعني حريصين على قضية الجار ويفهمون هذا المعنى، هذا المعنى. ولذلك عندكم حديث أخرجه أبو داود في سننه، النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه رجل وقال له يا رسول الله أشكو جاري فإنه يؤذيني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اصبر. وكلمة اصبر دي لما تصبر على هذا جارك لعله يستحي لعله. النهاردة مش حد يستحي، الله ما كان يستحي إلا ما رحم ربي. فسبحان الله العظيم، قال له اصبر. فعاد إليه الثانية، جاري يؤذيني، قال اصبر. فلما جاءه الثالثة، جاري يؤذيني، قال اخرج متاعك الى الطريق. طلع عفش بيتك كده وقعد في وسط الشارع. ففعل، وكان هذا من ذكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان كل نفس، تعرفين الرفيق الحاذق، طبيب الحاذق الفهامة، يعالج كل واحد بحسب ايه؟ بحسب حاله. انا لو جالي واحد دلوقتي يشتكي لي جراحه، اقول له اعمل له محضر، لانه هذا اللي بينفع مع الخلق دلوقتي، يعني هاتش ينفع مع حاجه غير كده. لكن النفوس شوف كيف كانت تعالج، لان كان لسه فيها الخير، مش خلاص قوم صط. قال اخرج متاع في الطريق، فقال لي اخرج المتاع في الطريق. كلما مر علي احد مات قاعد في الشارع وعفش فيه، فقال جاري يؤذيني. فإذا ما سمعوا ذلك لعنوه وقالوا فعل الله به وفعل، ودعوا عليه. كل واحد عاد يا فلان مالك قاعد كده ليه؟ عبد الحميد جاري مش عارف مزهقني، ها الله يلعن، الله يخرب بيت، الله ينكد عليه، ها يجي ويحط. تخيل بقى اللي رايح واللي جاي، واخد بالك بهذه الصورة، بهذه الصورة. وعشان كده سبحان الله عند غير ابي داود الرجل ما ان سمع، طبعا لو واحد من بتوع دلوقتي كان حط رجله على النبي وقعد بيتباهى، وشفته بقى خليته في الاخر يقعد فين؟ في الشارع، عشان اوريكم ان انا غلط يعني. ما انا بقول لك سفاله والله. هو في دين ولا اسلام؟ يهمه دي في ايه؟ بيتباهوا، والله بيتباهوا انه كده انتصر على جاره بقى، كده انتصر عليه. ولذلك النفوس دي دلوقتي عايز علاج تاني خالص. فتيجي واحد يشتكي من ده اقول له طلع متاعك في الشارع، اروح داخل واحد في شقيته وخلصت على كده. امال ايه؟ والله سفاله، سفاله. فلازم يكون ليها ملك تاني خالص. لكن العلاج زي ما قلت كان في حدود او فيما يصلح فعل المريض. فشوف الجار لما سمع مش يتباهى بقى ويزداد، لا، ده الناس كلها وصحابه مالين يلعنوه ويدعوا عليه سبحان الله، واكيد فيهم من هو مجاب الدعوه. فنزل مهرولا الى جاره، قال عد ولا اوذيك ابدا، مش هيحصل، ارجع لبيتك. ولذلك في لفظ في غير البخاري انه ذهب اولا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له في استغفر الله في غير سنن ابي داود، ذهب اولا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله لقيت من الناس، والناس كلها عماله تجي عليه وتلعنه، لقيت من الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما لقيت؟ قال يلعنونني. قال ان الله قد لعنك قبل ان يلعنك الناس. زعلان قوي الناس عماله تلعنك، مربك وعمال يلعنك علشان يذاك لجارك. هي دي اللي انت عريض عليها، ان الله لعنك قبل ان يلعنك الناس. فذهب الى الجار كما قلت لكم وكما جاء في سنه ابي داود، وقال عد ولن اذيك ابدا، واخذ على نفسه عهدا. ولذلك في غير سنن ابي داود ان الجار قبل ما يرجع، لان النبي اللي قال له اخرج متاعك، فما كان ليعود من نفسه كما امره النبي باخراج المتاع، لابد وان ياذن له النبي باعاده المتاع. فعاد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبره، فقال اعد متاعك، اعد متاعك. فسبحان الله العظيم، لابد وان نعلم ولابد وان يقف الاذهان. شوف قد ايه الصحابه كمان تفاعلوا مع هذا الرجل اللي جاره تسبب فيه في إيذائه. نعرفين ان هذا لا يصح ولا يجوز شرعا ولا دينا، فينبغي نحن نكف اذانا عن الجار، ينبغي كف اذاك عن الجار كما قلت باللسان باليد باي فعل قد يحقق له اذى او ضررا. قال وخاصة ايضا فيما يتعلق بعرضه وماله. ها مش تبقى مرجرك طلع عمال تبص عليها في الطلعة والنازلة وتترجل عشان تخش وعنك تتقلب شمال وتتقلب يمين، ها وتقعد هي تمزحها وتخبط فيها ومش موجود، ها. ولذلك ياتي حديث ايضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن المقداد بن الاسود، والحديث في صحيح مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لصحابته: ما تقولون في الزنا؟ ايه رايكم في الزنا؟ فقالوا: حرام، حرمه الله ورسوله فهو حرام الى يوم القيامه. فقال: لان يزني احدكم بعشرة من النسوة أيسر عند الله من أن يزني بحليلة جاره. يزني بعشرة نسوة ده أيسر من أنك إيه؟ تزني بزوج الجار، من عرض الجار، وخاصة قدر أن بيسهل عليك هذا بحكم بال إيه؟ الجوار. وتسمعوا قصص الحب اللي مع عبد الجيران وبنت الجيران، مش كده اللي ايه خلصبيط صب بعض، فحريص على ايه هو بينظر الله ويقول له جواز. فتزني بعشر كسوة ايسر من ان تزني بحليلة ايه بحليلة جارك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما قولكم في السرقة؟ ايه رأيكم في السرقة؟ قالوا: حرام، حرمها الله ورسوله فهي حرام الى يوم القيامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لان يسرق احدكم من عشرة بيوت ايسر عند الله من ان يسرق من بيت جاره. ده بيدلل على ايه؟ بيدلل على عظم حرمة هذا الجار، وان الخطأ في حقه اشد. فينبغي كما قلت ان الانسان يعني يضاعف مثل هذه الامور. ولذلك ظل الاسلام ينهى عن اذى الجار لدرجة انه لا تؤذيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: برائحة غمرك طعامك، يعني طعامك مجرد انك تؤذيه برائحة طعامك. تؤذيه برائحة طعامك يعني ايه؟ يعني تعمل اكل وحش؟ امال يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني تطبخ وتشوي وهو جعان، ها؟ تطبخ وتشوي وهو جعان. فاذكر عندنا جار دايما اللي بيحب يشوي اللحم ويمشي على السلم، والله على السلم على السلم قاعد يشوي على السلم. ومعانا اخر بقى بسم الله ما شاء الله معاه خمس عيال، واللحمه دي يعني كل سنه بتخش بيها تطلع لي في يوم من الايام من فوق بقى. الرحمه حلوه يا استاذ فلان، عم يعني ما حاجه صعبه ان الريحه عماله تطلع والعيال هتتجنن فوق والقاعد بيشوي على السلم. فشوف مين يفهم المعنى ده، وده معنى خطير، معنى خطير. فالنبي صلى الله عليه وسلم بينهاك سبحان الله العظيم انك مجرد انك تؤذيه برائحة ايه يا سبحان الله العظيم، برائحة طعام، رائحة احساس وشعور بالمسألة دي، فتعمل وهو ما عندوش تبقى اذيته، تبقى اذيته. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم والله كما قال لأبي ذر، لأبي ذر، والحديث أيضا في صحيح مسلم بيقول له: يا أبا ذر إذا طبخت مرقا، تعرفين المرق الشوربة، يبقى لازم يكون فيه لحم، سماش شوربة ولا كده عشان تبقى عارف يعني، يبقى لازم يكون فيه لحم. إذا طبخت مرقا فأدفر الماء وتعاهد جيرانك، مش هنقول لك اديهم لحم، على الاقل كثر الايه يا الشرب. المايه تكلفك ايه؟ المايه يا حبيبي تكلفك ايه؟ تكلفك ايه؟ خلي الحله كبيره شويه وابعت لهم طبق شرب. طبعا الكريم هيستحي، فلازم يحط ايه؟ حته لحم على الاقل. وغير الكريم اقول لك، والحديث قال كده بس مش مشكله، فيبعت طبق شرب. والشحيح قوي بقى هيقول لك والله ينفع برضه، هيودي لهم شويه ميه، دي حاجه تكسب، اشربوا على الاقل اشربوا، مش مهم بقى خلاص. ما هي الناس كده سبحان الله. لكن شوف قد ايه النبي بيقول لك ايه، هتطبخ مرق عشان بس ما تاذيهوش كده والريحه تبقى طالعه عليه، ويمكن هو ما عندوش لحمه. وانتوا عارفين اللحمه بقى لها سلطان على مش القلوب، العقول، مش على البطون، العقول. فشوف قال لك، قال له كده، فاكثر الايه؟ الماء، حله كبيره شويه كده وودي. وكان زمان والله عندنا القيم الطيبه دي، والله كان زمان والله عندنا القيم الطيبه دي. كان الجار يعمل حاجه يروح باعت طبق كده اللي احنا، انا كنت بشوف ده زمان والله عندنا، كانوا يعملوا مثلا اي شيء في طبق، والطبق لا يمكن يرجع لهم فاضي، فلازم. يا سلام، كانت والله عمليات طيبه جدا بين الناس. دلوقتي الكلام ده ما بيحصلش، دلوقتي زي ما قلت لك كل واحد بيقول انا. انتشرت فعلا الانا بين الناس. فشوف مجرد انك تؤذيه بريح الغم، بريح الغم دي مساله مرفوضه شرعا ودينا، ودينا بريح الطعام. فشوف قد ايه الاسلام حريص على وبيراعي شعور هذا الجار وبيحثك على هذا الجار، سبحان الله العظيم. فتجد اني وصل النهي عن اذى الجار عن انك حتى تتطاول عليه في البنيان فتمنع عنه الهواء، تروح معلي سكنك عن سكنه فتمنع عنه الهواء. شوف وصلت لدرجه ايه، انا اقعد اقول سبحان الله العظيم، ده احنا بنرتكب مصايب مع بعض والله، بنرتكب مصايب. ده جارك بيبقى مريض ما بيطلعش مرضه، حزين ما بيطلعش حزنه، واخد بالك، جائع ما بيطلعش جوعه، ما بيطلعش جوعه، ما فيش الكلام ده دلوقتي خالص، سبحان الله العظيم. فدي مسائل ينبغي ان احنا نلتفت اليها. فزي ما قلت ان الاسلام والكلام بقى عن الاذى وكف الاذى يطول، لكن دي احنا وضعنا خطوط عريضه، خطوط عريضه، ان لا ينبغي، ينبغي ان تكف اذاك على الجار بكل السور، بكل السور، فينبغي هذا. الامر الثاني انك مش تكف الاذى بس، لا، ايصال الخير، ايصال الخير. طب ايصال الخير يعني اعمل ايه يعني؟ قالوا تطعمه اذا استطعمه، وتقرضه إذا استقرضك، وتعوده إذا مرض، وتواسيه إذا حزن، وتعزيه إذا مات له ميت. مش كل ده من إيصال الإيه؟ من إيصال الخير. لازم يلاقيك جنبه في كل هذا، في كل هذا. وتفيض عليه إذا كان في حاجة، يعني شايفه فقير، شايفه مش لاقي، تديله وتوصل له زي ما قلنا لو شويه يا اخي مرة. لذلك قال اهل العلم يعني اذا اشتريت فاكهه فلتهدي اليه، والا فلتتوارى عنه ولا تخرج اولادك بها فيؤذوا اولادك. يا تديله يتدخلها في السر، يا في السر، يا فلابد ان كل اوجه الخير تسعى إلى إيصالها لهذا لهذا الجار. فسبحان الله العظيم، مين بيفعل هذا؟ محتاج توصل له. ياخذ الحديث، قال والله لا يؤمن، والحديث عند الطبراني بسند صحيح، والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع إن علم بذلك. لفظ الحديث كده، إن علم بذلك، لأن لو ما علمش خلاص ذنبيه. فلما تعلم إن جارك بيت جعان وأنت بيت شبعان، والله لا يمكن أن تكون مؤمنا بأي حال من الأحوال. يا أخي، ده مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحم. فسبحان الله العظيم. وتبدأ بقى بالأقرب فالأقرب فالأقرب، تفتش في جيرانك كده، زي ما قلنا 40 جار يا أخي، تفتش كده وتتعهد أحوالهم. ولذلك الحديث صحيح البخاري، وده اللي بيرجح تفسير والجاري الجنب اللي هو قريب منك قوي، السيدة عائشة كما جاء في صحيح البخاري رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين، تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لي جارتان، لأيهما أهدي؟ أو لي جاران، لأيهما أهدي؟ أهدي، تهدي لمين؟ لأيهما أهدي؟ عايز أقدم هدية، أقدمها لمين؟ لجار ده لجار ده. فقال النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام: لمن كان أقرب إلى بابك. أقرب واحد ليه؟ لبابك، ده اللي تبدأ، مش ده اللي توصله الأذى، ده اللي تبدأ بيه، ده اللي تبدأ بيه. ليه؟ قال سبحان الله، نمرة واحد، لأنه هو من يطلع على ما عندك. يعني لو طلع بعبك جاتوه، هو شايف مش باب وصبابك، كل شايف طلع بكيس فاكهة، هو شايف. فلا أقل من إنك تهدي إليك، حتى بلاش، حتى ما تنظلهاش. يعني في ناس يقول لك يغض الطرف عما أمر به الإسلام، حتى ارسل على نفسك يا عشان ما يحسدكش، ما يحقدش عليك، كذا كذا كذا كذا. فعلى الأقل لأنه هو المطلع. ثانيا قال هو الأسرع إلى نجدتك. ها حصل حريق، أول واحد يكون عندك مين؟ هو حصل مصيبة، أول واحد يكون عندك مين؟ جار. فتخيل بقى وشافك عمال تودي البعيد وسايبه، ها الدنيا والعب عالك، ويقول لك خلي اللي يودي لهم وروحوا له، يا الله بس تولع. فلا بد يا أخي، ولذلك احنا دائما نقول هو اقرب الينا من اهلينا، ولا دائما ولا لجيران. والله فقل لهم دائما كده، والله سبحان الله العظيم، انتوا اقرب الي من اهلي، حلل على بال ما يجي الاهل بقى، وتقول لهم الحقونا تكون الدنيا خير بك. فسبحان الله. والخلاصه ان يكفيكم هذا الحديث، والله ايه الحكايه، بسم الله ما شاء الله، تطبق حسن الجوار، واخد باله مني قوي يعني. فانا بقول له بقى اللي السنه الوتر، يعني هم كده اثنين فاضل. فالكلام كما قلت ان شاء الله تعالى عن كف الاذى وعن ايصال الاحسان الى الجار كثير، ولكن كما قلت هو يغيب عن المسلمين، ولا حول ولا قوه الا بالله. ويكفيك في هذا كله والله حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث في صحيح البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار. شوف مين اللي بيوصي مين. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. تعرفين معنى العباره الاخيره دي؟ حتى ظننت انه سيورثه، يعني يعني ايه يعني مش فاهم وضح يعني ايه؟ حتى ظننت انه سيورثه، اي حتى ظننت انه سينزل علي بوحي يخبرني ان الجار له حق الارث على الجار. فشوف قاعد يقول عمال يوصيني بالجار، خد بالك من الجار، خد بالك من الجار، كان يعني لازم احسن ايه عشان هيجي يوم ويسيب لي ميراث. عايز تشيل يقول كده، وهيجي لي يوم واسيب له ايه ميراث. شوف بص لدرجه ايه. والحديث ده عشان تبقوا عارفين هو اللي خلى بعض اهل العلم، واهل العلم بسم الله ما شاء الله بينظروا الى ما وراء الالفاظ، خلى بعض اهل العلم بيقولوا ان الجار غير المسلم ليس له حق الجوار ولا حق المعاملة. تعامل يا واحد له ما لك، يعني بتديله الحقوق، حقوقه، لا تظلمه ولا تتعدى عليه ولا ولا ولا ولا ولا، ولكن لا يسمى جارا ولا يسمى كذا ولا يسمى كذا، تمام؟ ملوش حق جوار. بيستدلوا بهذا الحديث، النبي يقول حتى ظننت انه سيورثه فلا يرث مشرك من مسلم، مش كده؟ هذا بيحصل في توارث بيننا وبين المشركين؟ هذا ما فيش، ما دام ما فيش يبقى الكلام ده خاص بمين؟ بالمسلمين. قلنا له لا، ورد عليه العلم وقال له لا، طب غير المسلم له حق الجوار، وليس معنى انه حتى ظننت انه سيورثه، ده اسلوب مبالغه بيدلل الى ان مدى ما اكثار جبريل في الوصايا بالايه؟ بالجار، وده لا ينفي انه له حق الجوار، بدليل ان سماهم القران جيران الجماعه المنافقين والكفره، لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه لنغرينك بهم ثم لا ايه؟ لا يجاورونك فيها الا قليلا. فكل من جاورك له اسم سمى جار. ولكن كما قلنا الحقوق تختلف، حقوقه تختلف. فلو اني المسلم غير المسلم هو اللي بابه عند بابي والمسلم بابه بعيد، يبقى المسلم اولى لانه ليه كم حق؟ حقان، وده ليه ايه؟ حق واحد. تعبير واضح بس. فشوف قد ايه في النهايه مدى يعني اتصال السماء بالارض وتنزل ملك الوحي جبريل ليظل يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بالجار، بالجار. فدي مساله ينبغي ان احنا نلتفت اليها ونهتم بيها في هذا الوقت اللي زي ما قلت ضيعت فيه حقوق الجيران واصبحنا نستهين بها. هذا فيما يتعلق الجار للقربة والجار لإيه؟ والجار للجنب. ربنا سبحانه وتعالى يقول والصاحب بالجنب. ايه الصاحب بالجنب؟ ولا خلينا بقى الاول في كلمة صاحب وبعدين نشوف ايه المراد بقى بالايه؟ بالجنب. اولا الصحبة والصداقة شيء طيب، الإسلام يقر بين الرجل والرجل وبين المرأة والمرأة. تعبير واضح؟ اه، لأن لا صداقة ولا صحبة بين الشاب والفتاة والرجل والمرأة. يعني ما تبقاش قاعد في بيت تلاقي واحد داخل ايه ده يا سيدي وعمال يتكلم مع المدام ويضحك معاه ويقول له ده الراجل بيضحك مع مراته. لا ده مش غريب، صديق العيله. يا سلام، بسم الله ما شاء الله خير. شاهد تبقى ماشي في الشارع ومعاك زوجتك وتلاقي واحد ماشي على النقطه يا مدام ساميه وانت مالكش لازمه كده، وبعدين تقول استنى يا عبد الحميد يا مدام زميلي في الشغل والله اهلا، وتقف مبسوط كده وفرحان بنفسك يعني. واحد بيشوف بلاوي والله بلاوي ده. وفي البيوتات اللي بيقولوا عليها البيوتات العريقة المتقدمة يعني اللي فيها تقدم مش فيها تصرف وتجمد وناس وحش زي حالك وكده، لا فيها ناس يقولوا عليهم ايه ريليكس يعني كل حاجة عندهم ببساطة كده مفيش مشاكل يعني. فتبص تلاقي واحد داخل مع بنت الراجل، السلام عليكم يا دادي، ده سلام ايه، هيا دادي هيا، يروح داخلين على الاوضة واقفين عليهم، يا دادها ده مين ده يا اخويا اللي قاعد جوه ده، يقول لك ده مش غريب ده زميلها بالشوف بيذاكر، بسم الله ما شاء الله، ويقعدوا يذاكروا لحد ما الفضيحة تبان، واخد بالك بيذاكروا. الاسلام لا يقر هذه الفوضى ولا هذه الزيافة، لكن الاسلام بيقر ان في مبدأ صداقة وصحبة بين رجل ورجل وبين امرأة وامرأة. وزي ما قلت لكم الاسلام لما اباح انك تاكل من بيت مين وبيت مين وبيت مين وبيت مين وبيت مين، فقال فلنح عليكم ان تأكلوا من بيوتكم او بيوت ابائكم، مش كده؟ الاخر ما ظل القرآن يقول بيت العم وبيت الخال وبيت وبيت وبيت لحد ما قال او صديقكم او صديقكم. اذا القرآن بيقر ان ودبانا عليها حكم جواز حكم الاكل من بيت الصديق، ليه حكم الاسلام بيقرها بيقر الصداقة، واهل اللي يوم القيامة هيبقوا عارفين قدر الصديق حتى الكفرة، فما لنا من شافعين او صديق حميم. وكذلك الصحبة القرآن اتكلم عنها ونص عليها، ثاني اثنين اشهر صحبة، ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. اذا القرآن اتكلم عن الصداقة، القرآن اتكلم عن الصحبة وبنى عليها احكام، واهل الاسلام بنوا عليها احكام، فده مبدأ مقر. فلما يجي يتكلم بقى ايه الصداقة وايه الصحبة، هتجد ان الاثنين بيلتقيان بيلتقيان بيلتقيان. كيف؟ قالوا الصديق هو من يصدقك في الحق، فيبقى معاك، يبصرك بعيوبك وتبصر بعيوبه، بقى اسمها ايه؟ صداقة. لكن اللي يدفعك للخطأ وتدفعه للخطأ وتنفقه وتنفقه وينفقك، لا اسمها صحبة ولا اسمها صداقة. تمام؟ ده تعاون على الإثم والعدوان كده على طول. ده الصديق، يبقى الصديق والذي يصدقك في الايه؟ الحق على طول كده. والصاحب هو الذي يصاحبك على الخير والطاعة. وزي ما قلت لك في النهاية الاثنين ملتقيان. فالصحبة اللي قضاها الاسلام واللي قويها الاسلام واللي دعمها الاسلام هي دي بقى الصحبة، ان انا اصاحبك على الايه؟ على الخير والطاعة، اخدك للخير وتاخدني ليه؟ تعال اسمع علم، تعال كذا تعال كذا، مش ولع واحنا مش اصحاب ولا ايه؟ لا انتوا شياطين يا اخوي، مش اصحاب، شياطين. فيلم في السينما الفلانية يا سلام تعالى نعزمك عليه، بس هتغلط، يقول لك عيب ده احنا اصحاب واخوات، لا شياطين يا اخوي. فايه هو مفهوم الصداقة وايه هو مفهوم الصحبة؟ لو حبينا نفهم صداقة ولو حبينا نفهم صحبة، تمام؟ فهو ده الصاحب اللي يبقى معاك على الخير ويدفعك للخير ويعينك على الطاعة. إذا وله حق عليك ولك حق عليه. لو حق عليك بمقتضى هذه الصحبة والصبر إنك تصدقه زي ما قلنا وتعينه على الايه؟ على الخير. إذا فلا بد وأن يصل خيرك إليه. ولا بد وأن تمنع أذاك عنه عشان يبقى اسمه صاحب. تمام؟ وهو كذلك. قالوا طيب ده مجرد الصاحب. القرآن بيقول والصاحب ايه؟ بالجنب. ايه بقى الصاحب بالجنب؟ قد بالجنب. فذكروا في ذلك أقوال. اسمع. قول بيقول الصاحب بالجنب هو الذي يرافقك في الحضر والسفر. فلا يسمى صاحبا بالجنب إلا إذا كان معك في السفر. سافر يبقى معك. فلا يسمى صاحب بالجنب. قال بدليل ان القرآن ما جلش كلمة إذ يقول لصاحبه إلا لما كان أبو بكر فين معه فين؟ في السفر. في السفر. تمام؟ إلا لما كان معه فين؟ في السفر. فيبقى هو الصاحب بالجنب هو الذي يلازمك في سفرك. ده رأي. رأي ثاني بيقول الصاحب بالجنب هو الذي ينزل ضيفا عليك. يبقى قاعد معاك. فانتوا عارفين ان قبل ما ياتي قبل الهجره كان في صحبه ولا ما فيش؟ وكانوا كلهم اسمهم ايه؟ صحابه لانهم ملازمين من بعض بيدفعوا السنتين اسمهم صحابه بيدفعوا بعض في الخير. تمام؟ شدوا من اصغر بعض في الخير وملازمين لبعض. فلما جاء المهاجرون الى المدينه فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وبين الأنصار. حتة المؤاخاة دي إن أورثك بقى وتورثني مش عارف الإسلام لغاها. طيب ده هو قاعد معايا. بأكله مما أكل سكنه وكده بيقتسموا كده الدور والأكل والملبس وال قال لك لما وصل بيهم لهذا الحد بقى اسم الصاحب بالإيه؟ بالجنب. نازل معاه وضيف عندك وكذا وكذا وكذا وكذا جوه بيتك. فده تسميه الصاحب بالايه؟ بالجنب. وعشان كده في بعض الاخوه طبعا بدون اختلاط وبدون تبجح وبدون تبذل بيبقوا دايما مع بعض في بيوت بعض. دايما مع بعض دايما ضيوف على بعض. يا انا عنده ضيف عليه يا هو ايه؟ يا هو عندي. فقالوا هو ده الصاحب بالايه؟ الصاحب بالجنب. البعض الاخر بيقول والصاحب بالجنب انها الزوجة. انها الزوجة. فالزوجة مصاحبة ليك لان هي من المصاحبة. بس دايما ايه؟ معاك وجنبك. دايما معاك وجنبك. واسمها صاحبة بنص القرآن الكريم. ليش هذا؟ كما قلت ان شاء الله تعالى ان بعض اهل العلم نص على ان الصاحب بالجنب هو الزوج. فهي صاحب يصاحبك وهي تصاحبك في حلك وفي ترحالك وفي يقظتك وفي منامك. والقرآن سماها صاحب. اقرأ إن شئت قول الله تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته اللي هي مين بقى؟ وبنيه. فالقرآن سماها صاحب. فبيرى هؤلاء إني الصاحب بالجنب اللي مش اي صاحب بالجنب على طول ايه ولازمك على طول كبت على نفس حضرتك على طول ده على طول يعني. فدي سماها الصاحب. صاحب بايه؟ بالجنب. بالجمع ما لي فرق، فيسميها صاحب بالجمع. فقال الزوجة، البعض الآخر قالوا إن كلمة صاحب هي الذي يصحبك ويصاحبك، زي ما قلنا على الخير وعلى الايه وعلى الطاعة. تيجي تقول بقى الحمد لله أن اللفظ يشمل كلها، فيخص في الصاحب بالجمع، ها الصاحب الذي ينزل عليك باي، ويخش في الصاحب بالجمع الزوجة، ويخش في الصاحب بالجنب اللي بصاحبك علشان الطاعة والمعروف، ويخش في الصاحب بالجنب أول نوع لا ايه؟ ها؟ الصفة، صديق صاحب الصفة. اللفظ بيشمل كل هذا، كل هؤلاء أيضا لهم حق عليك في دفع الأذى وفي الإحسان إليك. اللفظ بيشمل كل ده، يبقى ده الصاحب بالايه؟ بالجمع. تمام. وابن السبيل، ابن السبيل هو الذي ليس من بلدك ويمر بك، ده يسموه ابن سبيل. طب وسموه ابن سبيل ليه؟ ايه هو السبيل؟ سموه ابن سبيل ليه؟ وايه بقى حقه عليك ابن السبيل؟ هو المسافر اللي بيمر بيك، ايه حقه عليك؟ يبقى ليه سموه ابن سبيل؟ وما هو حقك او حقه عليك؟ عايز تعرف؟ يبقى جيني يوم الخميس اللي جاي ان شاء الله قدر. اخوانا اللي بعتوا اسئلة من الان، احنا اتفقنا ان هيبقى في يوم للاسئلة، فالاسئلة اللي عايزة تتبعت تتفضل مشكورا تتدار الحاج احمد، ما تبعتها ليش. اتفقنا ان هيكون في يوم هنخصص، وهو هيكون اخر يوم في الشهر العربي، اخر لقاء لينا في الشهر العربي اللي احنا فيه ده ان شاء الله تعالى، اللي هو شهر ربيع الاول، هنجعله للاسئلة. فانت عايز تبعت ابعت، ونجمع ونجاوب على الاسئله بتمامها ان شاء الله تعالى في هذا اليوم. ماليش بقى زي ما قلت بعض على مدار الاسبوع عشرات من الاسئله، ونيجي يوم الاسئله يا اخوانا اسالوا مفيش. طب ليه؟ احنا بنكمل الان اهو، وما زلنا عند وعدنا، وجهزنا لكم والله الصندوق اللي يتعلق وتحط فيه الاسئله والشكاوى كمان، عشان نسمع ونشوف ايه اللي عندكم، واحنا ان شاء الله خدمينكم بالعلم. نسأل الله العلي العظيم ان يفقهنا في ديننا، وان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم.